Book 2 16 16 16 Las estaciones y el clima. فصول السنة والطقس. فصول السنة والطقس. Estas son las estaciones del año. هذه هي فصول السنة. هذه هي فصول السنة. La primavera. El verano. الربيع. الصيف. الربيع. الصيف. El otoño. Y el invierno. الخريف. والشتاء. الخريف. والشتاء. El verano es caluroso. الصيف حار. الصيف حار. En verano hace sol. في الصيف تسطع الشمس. في الصيف تسطع الشمس. En el verano nos gusta ir a pasear. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. في الصيف نحب نذهب نتنزه. El invierno es frío. الشتاء بارد. الشتاء بارد. En el invierno nieva o llueve. في الشتاء تثلج أو تمطر. في الشتاء تثلج أو تمطر. En el invierno nos gusta quedarnos en casa. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Hace frío. الجو بارد. الجو بارد. Está lloviendo. إنها تمطر. إنها تمطر. Hace viento. Está ventoso. الجو عاصف. الجو عاصف. Hace calor. الجو دافئ. الجو دافئ. Hace sol. الجو مشمس. الجو مشمس. El tiempo está agradable. الجو صافٍ. الجو صافٍ. ¿Qué tiempo hace hoy? كيف الطقس اليوم؟ كيف الطقس اليوم؟ Hoy hace frío. اليوم الجو بارد. اليوم الجو بارد. Hoy hace calor. اليوم الجو دافئ. اليوم الجو دافئ.